يعني على طول يقول أنا كنت في البلد الفلاني طق بالكمبيوتر لا كذاب من في البلد الفلاني. يعني حتى أذكر أنه ذكروا قصة امرأة عن هذه يسمونها أحداث 11 سبتمبر هذه التفجيرات اللي صارت، يقول هذه عملت روت قصتها أنها كانت في البرج وكذا وسووا لها هذا وشون نجت وشون طلعت وكذا وكذا، وبعدين ألفت كتاب في قصتها وكذا وربحت منه ملايين. بعدين طلع هي مو بأمريكا بذاك الوقت كانت برا أمريكا، لما دخلوا على الكمبيوتر وكذا عرفوا إن في هالفترة هذه كانت ما أدري بأي ديرة خارج أمريكا. فالمهم إنه يعني الآن يعني من السهولة إنك تكتشف هذا في أي بلد، دخل البلد الفلاني خارج البلد الفلاني خاصة عن طريق السفارات وغيره. المهم لو فرضنا وجود هذا الأمر وفي مفقودين وفي كذا، يعني أمرها أسهل من السابق، أمرها أسهل من السابق. ونقف هنا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. في أحد عنده سؤال؟ سب قطع الحيل. إيه. كيف يطلق زوجة الكاع؟ كيف يطلق؟ متى يطلق؟ الحائض؟ لا، التي لا تحيض. التي لا تحيض؟ التي لا تحيض. إيه. أتى. أي يطلقها متى شاء. يطلق متى شاء. بس أهم شيء إنه لا يطلقها وهي حائض، طالما إنها ما في حيض ولا يعرف في طهر جامعها فيه لأن هي دائما في طهر، يطلقها متى شاء، ليس هناك وقت. حتى لو كان القطع كان مؤقت مثل بسبب الرضاع، هو ما ينقطع الحيض بسبب الرضاع، لكن قد يضعف، عارف شلون؟ لكن هو لا ينقطع، الذي يقطع الحيض هو الحمل فقط، هو الذي لا تحيض الحامل، أما غير الحامل تحيض. ماشي. زوج الله التي يجب عنها زوجته لما رجع تزوجت. لما رجع ولا هو هناك؟ لا، بعد ما رجع لقاها متزوجة. وجدها متزوجة. القاضي خير بين ياخذ المهر. رفضت شنو؟ رفضت زوجها له. ايه يعطونا المهر. رفضت. مثل خلع، يصير مثل خلع. الامر مو خوله بالامر كامل. لا يقول اعطوني زوجتي. قام احنا قالت ما بيك. زين قال اعطوني مهري. خلع، يصير خلع مثل خالعة تصير، ما يصير تاخذ مهرين. هي ما يصير تاخذ مهرين، خذت مهرين، هي خذت مهر من زوجها لو من زوجها الثاني، فترجع له مهر اللي يدفعه. اذا مات عنها زوجها ويجي فتره النفاس، توه وادع وصار نفاس اسبوع او اسبوعين، شنو حكم الجدل؟ النفاس والحيض حكمهما واحد في الاصل والغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حاضت عائشة قال أنا فستي، فسمى الحيض نفاسا، فالحيض والنفاس واحد، فمثل لو طلقها وهي حائض أو مات عنها وهي حائض فتعتد شو اسمه بثلاث قرون، غير أربعة أشهر وعشرة أيام إذا كان وفاة، وإذا كان طلاق ثلاث حيضات بعد النفاس. أربعة أشهر وعشرة أيام. على المذهب إذا طهر الاغتسال شيخ يعني طهر يكون من اغتسال الزوجة، هذا في إرجاعها فقط. إيه في إرجاعها، أما في انقضاء العدة تنقضي العدة هنا. مو على الاغتسال. إيه نعم. إيه لا مو على الاغتسال. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.